عند قول سيدنا موسى عليه السلام للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وأعجبني هذا اللين في لهجة سيدنا موسى وخطابه مع العالم. سؤال: هل كان الخضر أفضل من سيدنا موسى؟ والجواب بالطبع لا. إذن كيف يتعلم موسى عليه السلام وهو نبي كليم من الخضر؟ نقول: قد يستفيد الفاضل من المفضول، وقد يتعلم الأكابر من الأصاغر. يعني كان سليمان ابن داود، ومع ذلك ففهمناها سليمان، وليس معنى ذلك أنه أفضل. وأيضا حصلت مع سليمان عليه السلام نفس القصة. قال له الهدهد: أحط بما لم تحط به. وسليمان سليمان والهدهد هدهد، وإن أحاط الهدهد ببعض ما فات سليمان إلا أن الهدهد سيظل هدهدا وسليمان سليمان. فليست القضية إن تعلم أحد من أحد أن المعلم أفضل، ليس شرطا. لذلك فعقيدتنا أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر قولا واحدا، ومع ذلك رق موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في غاية الرقة والأدب والحنو والرفق والطاعة للخضر رغم أنه أفضل منه. وهذه أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء وأخلاق من يريد أن يتعلم ويريد أن يستفيد، أن يذل للعالم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لا لا لا، هصبر إن شاء الله وهبقى مطيع وفي غاية الأدب، ومش هعصلك أي أمر، أؤمرني وستجدني سميعا مطيعا. والسمع والطاعة بين بشر وبشر من الأمور الصعبة على النفوس حقيقة، ونحن نجدها في دنيانا. أنا كنت لسه بقول لسيد ده نفسي تقول حاضر. السمع والطاعة بين بشر وبشر من الأمور الشاقة على النفس، لأن لكل إنسان عقله ولكل إنسان وجهة نظره وفكرته. كنت أحيانا وأنا أقود السيارة وبجانبي آخر كان يقول حاسب، فأقول له: يا عم ما أنا لي عينين زي عينيك، أنا شايف. ففوجئت أنني حين أقعد أيضا بجوار السائق أقول: حاسب قدامك، روح من هناك غير. هكذا البشر وهكذا الناس وهكذا العقول. لذلك كون سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يخضع هذا الخضوع ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هذه غاية الأدب وغاية التواضع، لأنه يعلم أنه أفضل من الخضر ويعلم أنه أعلم من الخضر، هو يعلم ذلك ومع ذلك تواضع له هذا التواضع ليرى ما عنده. ولذلك هذه فائدة خطيرة جدا ومهمة جدا وجليلة جدا، أن تبحث عن ما ليس عندك. جابر بن عبد الله الصحابي سمع أن رجلا في الشام يروي حديثا ليس عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى ناقة، فاشترى دابة بألف درهم، فاشترى دابة بألف درهم وسافر إلى الشام شهرا يطلب حديثا. فلذلك كونك تسعى إلى علم ليس عندك إلى آخر تعلم أنه عنده زيادة عنك، يستحب الرحلة في طلب الحديث، يستحب الرحلة في طلب العلم عموما، في طلب العلم عموما. الشاهد إنني أريد أن أفرغ هذه الحلقة للكلام عن آداب طالب العلم. وآداب طالب العلم حين راجعتها وجدتها كثيرة جدا جدا، ونحن لنا كتاب اسمه منطلقات طالب العلم، كتاب منطلقات طالب العلم ذكرت فيه 10 منطلقات لطالب العلم، منطلقات مهمة وسريعة لكي يصل إلى طلب العلم. الفصل المنطلق الأول الإخلاص وصدق النية، والمنطلق الثاني علو الهمة، المنطلق الثالث ماذا نتعلم، والمنطلق الرابع التزكية، المنطلق الخامس السلفية، المنطلق السادس فهم السلف، المنطلق السابع ممن نطلب العلم، المنطلق الثامن الأدب، المنطلق التاسع تكوين الملكة الفقهية، والمنطلق العاشر من أين نبدأ منهج في طلب العلم. شاهد في باب الأدب لقيت إن الكلام كثير جدا وطويل جدا في مسألة أدب طالب العلم، ولكني أسوق فقط فقرة بسيطة في آداب طالب العلم من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال من حق العالم عليك، من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يعني حين لما تدخل مكان وفي عالم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للناس كلها، وتقول للشيخ ازاي حضرتك يا شيخ، ازاي فضلتك يا شيخ، ازايك يا شيخ، ان تخصه بالتحية. من حق العالم ان تسلم على الناس عامة وتخصه بالتحية، وان تجلس امامه، ينفعش تقعد وراه، ولا تشيرن عنده بيدك، اما تيجي تتكلم ما تشوحش، ما تشاورش بايدك، من الادب تبقى ايدك جنبك وانت بتكلم الشيخ، لا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك، هذا سوء ادب، الغمز بالعين كانك بتشير لواحد ان هو ياخد باله من حاجه او يعمل حاجه عيب، ولا تغمزن بعينك عنده، ولا تقولن قال فلان بخلاف قولك. سألت الشيخ مسألة، ما ينفعش انك انت تقول له بس الشيخ فلان بيقول كذا، وانا سألت الشيخ فلان وقال كذا، وانا كنت قريتك في الكتاب الفلاني كذا، ما ينفع. أذم سألته خذ اجابته، خذ اجابته، ولا تقولن قال فلان خلاف قولك، ولا تغتابن عنده احدا، تقولش فلان وحش ولا فلان فيه كذا من السوءات والسيئات ولا فلان جاهل، ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه أحدا. وانت قاعد مع الشيخ ما توشوش اللي جنبك، ما تتكلمش مع اللي جنبك. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، لو قام واقف ما تشدش جلابيته، اقعد الشيخ كمان شوي، خليك معانا شوي، اتكلم كمان شوي، قول لنا لا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، خلص خلاص. ولا تشبع من طول صحبته، إنما هو كالنخلة لا تدري متى يسقط عليك منها شيء. دي فقرة من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، ولكني أحب أن أقرأ من هذا الكتاب أيضا قواعد مهمة جدا في التعامل مع العلماء، وسأقرأ القواعد بس بدون شرح وإن كانت مشروحة بالتفصيل في هذا الكتاب، كتاب منطلقات طالب العلم. القاعدة الأولى موالاة العلماء ومحبتهم، فهم أولى الناس بالمحبة بعد الله ورسوله. موالاة المؤمنين بعدهم موالاة المؤمنين. ثانيا، القاعدة الثانية احترام العلماء وتقديرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. القاعدة الثالثة السعي إلى العلماء والرحلة إليهم وطلب العلم منهم بين يديهم. القاعدة الرابعة الصبر على العلماء وشدتهم أحيانا. أحيانا تجد بعض العلماء في شدة في التعامل مع الناس، في عنف، في وأنت كما ذكرت عدة مرات ما تضمنش الشيخ مريض، الشيخ تعبان، الشيخ بشر، عنده ظروف في البيت، عنده ظروف صحية، مريض، بقاله يومين ما نمشي، جعان ما كلش، عنده مغص، عنده صداع، ما تضمنش حالته ايه. فلذلك اذا حصلت منه في وقت من الاوقات شدة مش هو ده الشيخ، وانما لظرف طرأ عليه. القاعدة الخامسة رعاية مراتب العلماء. العلماء مش كلهم زي بعض، فالعلم مراتب ولكل عالم منزلة، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال الإمام الذهبي: الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعلم رتبة غيره. من مراتب العلماء أن تراعي تخصصه، اثنين أن تراعي عمره وسنه. العلماء يختلفوا، فلذلك ينبغي أن تراعي مقامات العلماء وأقدار العلماء. العلماء مش قد بعضهم ولا زي بعضهم، في كبير وفي صغير، وفي عالم وفي نص عالم، وفي ربع عالم، وفي جاهل، فيراعى هذا. القاعدة السادسة حذاري من القدح في العلماء، حذاري من القدح في العلماء أو الاستخفاف بهم. القاعدة السابعة احذر من تخطئة العلماء بدون علم. القاعدة الثامنة التمس للعالم العذر، التمس للعالم العذر. فإذا كان الرجل، الإمام السبكي يقول: إذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. القاعدة التاسعة الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم، خصوصا في زمن الفتن. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، العلماء هم أولو الأمر، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، استنباط الأحكام، ها هذا مرده إلى العلماء، فدل على أن أولي الأمر المقصودون هنا هم العلماء، هم العلماء. القاعدة العاشرة: ليس أحد إلا تكلم فيه فتثبت. رضا الناس غاية لا تدرك. قال الإمام الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. قال الإمام الذهبي رحمه الله، وأنا دايما أقول الإمام الذهبي ذهبي الكلام، كلام الإمام الذهبي ده زي الذهب. بيقول إيه الإمام الذهبي في هذه المسألة؟ يقول: قل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي. ونعوذ بالله من الهوى. النفوس لا تسلم، من الذي يسلم من؟ قال أيضا الإمام الذهبي: فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، إنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع، يحتاج إلى وزن بالعدل والورع، فلا تتسرع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. القاعدة الحادية عشرة: الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل. يقول الإمام الذهبي أيضا: نحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن، إنما العبرة بكثرة المحاسن. ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب جميل تحفة صغير كده 4 مجلدات، اسمه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، الاثنين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في أعلام الموقعين: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أيضا أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. الحاجة الساعة الجديدة: سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. الكل قاعد مستني لان الاكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس، فراخ القدس فراخ طازة لانها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة، مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. نجمعنا حتى الآن ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة. المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على أكتر من 100,000 محتاج. كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان. كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر. ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا المشروع الحضاري الكبير الذي بني على العلم وبني على التخصص وبني على المهنية العالية هو مثال يحتذى ويجب أن يتكرر في منهجه في سائر المجالات، في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة وفي غير ذلك في هذا البلد الكريم الذي ينبغي علينا أن ننقله نقلة حضارية إلى الأمام. هذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، لابد أن يستمر، واستمراره يحتاج إلى معونة من أهل الخير، سواء بالتبرعات، سواء بالأوقاف التي تذهب إلى البنيان وصيانته، أو سواء بالزكاة التي تذهب إلى الإنسان ورعايته. علي جمعة، مفتي الجمهورية. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة، لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد، أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. أخرجتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني شديدا، يعني إمرا يعني عنيفا شديدا. أمر الأمر يعني اشتد واستحكم. سيدنا موسى غضب، ازاي تكسر السفينة؟ وهذا اللي هو قال له، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مش هتقدر تصبر على حاجة انت شايفها وما عندكش علم انا بعمل كده ليه. وابتداء لازم اقول لك ان في النهاية الخضر قال لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري، مش برأيي ولا بدماغي ولا بعلمي، ده وحي. إذا اتفقنا على أنه كان نبي، علماء مختلفين زي ما قلت هو كان نبي ولا لم يكن نبي، لكن يبدو من وجهة نظري والله أعلم وأرجو ألا آثم أنه كان نبيا يوحى إليه. وأكتر حاجة هتستفيدها من المواقف التلاتة بتاعت سيدنا موسى مع الخضر، وربنا قصها علينا في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قصها في السنة، أن نتعلم أن ثم فرق بين الحال والمآل. قد تبدو الظواهر، الظواهر محدودة، إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة جاءتهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي المصيبة، نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن تنشب الحرب أظفارها ويصادر الملك كل السفن غصبا، ثم يترك هذه السفينة التالفة المعطوبة لأصحابها، ويبقى مصدر رزق الأسرة ومصدر رزق المساكين كما هو، فلا يموتون جوعا. ساعتها يعرفون أن خرقها نعمة. كذلك سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه، سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لقتل ابنهما. هي دي القضية، أهم شيء نتعلمه ويعلمك إن إذا كان سيدنا موسى لم يفهم الحكمة في تصرفات الخضر فكيف تفهم أنت الحكمة في تصرفات الله بالقدر؟ شفت بقى سيدنا موسى وهو نبي ويوحى إليه، والخضر نبي يوحى إليه، ما فهمش التصرفات دي عشان ما خلفها. انت بقى عايز تفهم النهاردة، هو ربنا ابتلاك بانه اخذ عينك ليه؟ ابتلاك بانه منعك الاولاد ليه؟ ابتلاك بانه مرضت ليه؟ مش هتفهم ليه؟ هذا علم حظر على الناس علمه، محدش يعرفه، محدش فهم. وهنا مسألة أخرى، إن الخضر جاز له أن يخالف شريعة سيدنا موسى، لأنه لو كان في حكم سيدنا موسى ما يقدرش يخلع السفينة ولا يقتل الغلام. ليه؟ لأن القتل حرام. لكن خروج الخضر على شريعة سيدنا موسى لأنه كان خارج مجال سيدنا موسى في بيئة أخرى. لذلك في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز خروج أحد على شريعته قط، أنه رسول الله إلى العالمين إلى يوم الدين. ولذلك لما جاءوه بعمر جاءه عمر بصحيفة فيها كلمات من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو كان نبي موجود معي في زمني في عصري لم يجز له إلا أن يتبعني. أخرج بالفيديتون دول في نهاية الحلقة، أن يقول أحد أنا أعلم وأفعل كما فعل الخضر لا يجوز. 2، أنه لا يفهم ما وراء القدر ولا يدرك أسرار الحكمة إلا الله. فسلم تسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.